وتركت الافاعي سمها ما تركت يهود غدرها. علمنا القرآن ذلك. او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وعلمتنا السنة ذلك. عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طوائف اليهود المختلفة التي كانت تعايشه في المدينة، فما وفت طائفة له بعهدها، بل سارعوا الى قتله ودبوا المؤامرات وكادوا وهموا بذلك لولا ان الله عصم رسوله صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوة، وها هي الاقنعة تتساقط، فاذا بك ترى البلهاء السفهاء المخدوعين من هذه الامة ينظرون بكل ذهول لهذا الحدث الاخير، المسجد الاقصى يهدم. يحدث ذلك ايها البلهاء، هذه محاولة اولية حتى تستغربوا، انها ليست المرة الاولى منذ ان وطئت اقدام يهود ارضنا المقدسة، وليست المحاولة الاخيرة. انما اليهود يتبعون سياسة يدركونها جيدا، بطيء لكنه فعال، بطيء لكنه فعال، وما تكرر تقرر. ولكم استغل اليهود احداثا غوغائية تجري في مشارق الارض ومغاربها على اراضي المسلمين، كم استغلوا هذه الاحداث ليقيموا ضرباتهم المتفرقة، مرة لإبادة اخواننا ومرة لهدم مسجدنا، ولا ندري ما الذي تجري بعد ذلك. ان الذي يخالف ذلك موهوم، ان الذي يعتقد ان اليهود سيوفون بعهدهم لاحد كذاب، كذاب في اعتقاده ومخادع لنفسه قبل ان يخادع غيره. والذي يقول اننا جربنا فاذا باليهود يوفون لنا في عهودهم. وها هي معاهدة كامب ديفيد تؤتي ثمارها، واليهود لا يزالون معنا في سياسة السلام. كذاب الذي يقول هذا الكلام. وان خيانة اليهود لمصر يعلمها القاصي والداني، ويدرك ذلك من يعرف الحقائق، لكنه الوهم، او ان شئت فقل هو الخداع الذي جعل المسلمين ينامون. فافيقوا ايها المسلمون، لقد استطاع اعداء هذه الامة ان ينجحوا في ابعاد الاسلام عن مشاكلها الخاصة بل والعامة كذلك، حينما اوهمونا ان كل شيء على ما يرام، وان اي شيء يحدث من استضعاف للمسلمين واذلال لهم على ارض العراق او افغانستان او اندونيسيا او الشيشان او الهند او كشمير او في اي مكان، انما هي مشاكل بسيطة وستنتهي، وهي قضايا منشأها اما اقتصادي او استراتيجي، ولا علاقة للمسألة ابدا بالدين، ولا علاقة للمسألة ابدا بصراع الحضارات. فليطمئن الجميع، كل شيء سيكون على ما يرام، حتى اصعب المشاكل ستحل. فان الامم المتحدة في ظل الشرعية الدولية ستبحث تلك المشاكل وستحاول ايجاد حلول لها، اما سلمية واما عسكرية. فليطمئن الجميع وليعلم ان اهم شيء ينبغي ان نلتفت اليه هو ان نؤمن مستقبلنا ومستقبل ابنائنا، وان نسعى الى رفاهية اوطاننا. تلكم الكلمات الخداعة الكذابة الحقيرة جعلت المسلمين ينشغلون بهذه الحياة الدنيا الا ما رحم الله. حتى بعض الفضلاء الطيبين صاروا كذلك واصبحوا كما يقول الله عز وجل في بعضهم: ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا. كم سمعت ان قوله تعالى ولتجدنهم احرص الناس على حياة بلفظ التنكير يدل على ان هذا الوصف لهؤلاء القوم يعكس مدى حرصهم على الحياة. اي حياة؟ حياة في الذل، حياة في الهزيمة، المهم الحياة. ولتجدنهم احرص الناس على حياة. ومن هنا صدق فينا قول الله عز وجل: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم، واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. ايها الاخوة، وهذا هو واقع المسلمين الان، لقد اثبت الواقع ونحن لسنا بحاجة الى اثبات الواقع، لان كتاب الله عندنا صادق اولا واخرا وقبل ذلك وبعد ذلك. لقد اثبت الواقع للمخادعين، للنائمين، للتافهين، ان الاقصى لن يعود بالشرعية الدولية ولا بهيئة الامم ولا بمجلس الامن ولا بالامم المتحدة ولا بالمساعي السلمية ولا بالحصول على مقعد في الحكومة، يحتج حينا ويثبت اخرى ويثبت حينا اخر، ولا بالمهاترات السياسية. انما يعود الاقصى بشيء واحد فقط، بهذا البطل الغائب، هذا البطل الذي حرك عمر ورباه ففتح صلاح ففتح المسجد الاقصى، والذي اقلق قلب صلاح الدين حتى حرره من ايدي الصليبيين. انه البطل الغائب والفارس المغوار وصانع الابطال، انه فقط الاسلام. الاسلام بمعناه الحقيقي الشامل، ليس كل من ادعى انه يمثل الاسلام صادقا في ذلك. نعم، ليس كل من يدعي انه ينتمي الى العمل للاسلام صادقا في ذلك. نعم، فان الذي يريد ان يتكلم باسم الاسلام لابد ان يطبق الاسلام تطبيقا صحيحا. وحتى ندرك اهمية هذا البطل لابد ان نثبت بعض النقاط في قلوب المسلمين جميعا، هي جزء من العقيدة التي نحتاجها في هذه الايام. اول هذه النقاط، لابد ان يعتقد المسلمون انهم على ضعفهم وذلهم ومهانتهم هم الذين يحملون الحق في هذا الكون كله، وان ما سواهم على الباطل، وان تلك الامم الغربية الكافرة والشرقية الملحدة مع ما وصلت اليه من تقدم حضاري دعموا وتكنولوجي كذبوا، مع ما دعموا من ذلك لم تستطع عقولهم ان ترقى الى ان تسلم بان الله واحد، بان الذي خلق هذا الكون هو الذي يستحق ان يعبد، بانه لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدته. لابد ان يعتقد المسلم ثانيا انه وحده هو المسلم المؤمن الذي يستحق الجنة ان مات على ايمانه واسلامه، وان من سواه ممن يعتقد غير عقيدته كافر مخلد في النار. كتب كاتب اسلامي يسمونه كذلك او مفكر اسلامي كتابا اراد به تشويه صورة اهل السنة وأنهم الذين يشيعون التكفير. فقال فتنة التكفير بين الشيعة والوهابية والصوفية، وكتب عبارة في هذا الكتاب قال فيها ما مضمونه: إن اليهود والنصارى كفار سيدخلون النار. فلما قال تلك الكلمة قام الشيوعيون في بلادنا، وقام الأقباط النصارى الذين استعتدوا في بلادنا، فقالوا: كيف يزعم ذلك؟ لا بد من مقاضاته. فتقدم الرجل يعتذر: ابدا لن تدخل النار، ابدا لن تخلدوا فيه، كذاب، تلك عقيدة اذا لم تستطع ان تقولها فلا تتعرض لها، تلك عقيدة اذا لم تكن مؤمنا بها فلا تشوهها. نحن نعتقد اعتقادا جازما ان اليهود والنصارى كفار وانهم جميعا اهل النار، والذي يشك في ذلك كافر كفرا اكبر مخرجا من الملة. اليس قد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم؟ أليس قد قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ أليس قد قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم؟ أليس قد قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ويكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا؟ أليس ذلك في كتاب الله؟ فالذي يكذب ذلك مكذب لكتاب الله عز وجل، والذي يكذب كتاب الله كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة. ولا بد أن يعتقد المسلمون ثالثا أنهم مع بعثهم ومهانتهم وذلهم أوصياء على البشرية في مشارق الأرض ومغاربها، شاءوا ذلك أم أبوا، تلك هي المهمة التي خلقنا لأجلها. ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. تلك المهمة يحملها قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. تلك المهمة يحملها كذلك قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم، تلك هي المهمة التي ردد بعضهم مفتخرا بها. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا؟ كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارة بمعابد الإفرنج. كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سلداتنا والأرض تقذف نارا. لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا فوق رؤوسنا أسوارا، لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا فوق رؤوسنا أسوارا. وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولها الأزهار. لابد ان يعتقد المسلمون كذلك انهم مع ضعفهم وذلهم ومهانتهم يمثلون صمام الامان لهذا العالم، بل ان شئت فقل لهذا الكون كله. اننا معشر المسلمين ينبغي ان نعتقد اننا مع ضعفنا وذلنا ومهانتنا، الا اننا نمثل صمام الامام لهذا العالم، بل ان شئت فقل لهذا الكون كله. نعم، واقولها بيقين ينطلق من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو ثابت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن امر عجيب يحدث في اخر الزمان، ريح تخرج في اخر الزمان فلا تجد احدا في قلبه فلا تدع احدا في قلبه مثقال ذرة من ايمان الا قبضت روح. وهذا يعني انه لا يبقى الا الكفار والاشرار، وذلك هو مضمون الحديث الاخر الذي اخرجه مسلم كذلك من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق. وحينئذ حين تخلو الارض من المؤمنين تتغير موازين هذا الكون، ينخسف القمر وتنكدر النجوم وتنكسف الشمس وتبدأ أهوال القيامة. وينبغي أن نعتقد كذلك معشر المسلمين أن اليهود إذا كانوا قد حرصوا على أن يغتصبوا أراضينا المقدسة في بيت المقدس فإنهم يعتقدون بذلك أنها أرض المعاد التي يسعون إليه. ليسوا هم وحدهم الذين يخططون لذلك، فإن البروتستانت الصهاينة من عهد ريجن ومرورا بنيكسون وإلى هذا الكلب القذر بوش الذي يجني ثمرته الخبيث في أرض أفغانستان وفي العراق، إن هؤلاء يعتقدون جميعا أن حربا ستقام على أرض فلسطين بين قوى الخير التي يمثلونها بزعمهم وقوى الشر التي يمثلها المسلمون بزعمهم. ونحن نعتقد كذلك أن تلك المعركة قائمة، وإن لم نسميها بالاسم الذي سموه به، ونعتقد ان ارض المعركة ستنطلق شرارتها الاولى من بيت المقدس. ولذا فكما يعتقدون ان القدس ارض المعاد، فاننا نعتقد ان الاقصى باق. شاءوا امالوا لنلفت الانظار الى ان القضية الان ليست قضية المسجد، وليست قضية فلسطين، وليست قضية العراق، وانما القضية هي قضية تغييب هذا الدين. ومتى عاد هذا الدين الى ارض الواقع بين المسلمين كان ذلك اول البشرى باذن الله. لكن قائلا قد يقول: هذه الازمة الواقعية الآنية التي نعيش فيها الان، كيف يستطيع الاسلام ان يخرج منها ان عاد الى ارض الواقع؟ والجواب: تأمل التاريخ. لن اقول لك ان هذا الكلام اصلا يشكك في عقيدتك، انما احمل كلامك على حسن الظن وأقول تأمل التاريخ، لقد خرج بعض أبناء العمل الإسلامي من السجن، فلما خرج قال كلمة عجيبة غريبة، قال إن الإسلاميين لم يتدربوا على قيادة الدول، إن غاية ما يصلحون له أن يقوموا بعمل جهادي، لكن أن يقودوا الدول هذا أمر لا يستطيعونه. ونحن نتساءل، هل غير الإسلاميين ولدوا وهم على أهبة كاملة لقيادة الدول؟ هل أنت أيها المسلم جاهل عن هذا التاريخ؟ إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرعى الإبل لأبيه الخطاب، وكان من أوسط قريش نسبا، وكان من أوسطهم شأنا كذلك، فلما جاء الإسلام إذا به يربي هذا الرجل ليتحول إلى نموذج عجيب لعلم السياسة، كما ذكر أهل العلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أوتيت بقدح من لبن فشربته حتى رأيت الري يخرج من أبصاري، ثم عصيت فضلي عمر. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. قال الحافظ ابن حجر: وإنما ذلك علم السياسة. هل ينسى التاريخ أن خالد بن الوليد كان أحد فرسان قريش الشبان الذي لم تكن تتعدى خبرته العسكرية هذه الأرض الإقليمية في مكة وربوع مكة، فإذا به يتحول بالإسلام سيفا إلهيا لا ينفل، يتقدم ويغدو عروش كسرى وقيصر، ويهدم عروش كسرى وقيصر، وإذا بهذا العملاق الذي صنع هؤلاء الأبطال يجمع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عروش كسرى وقيصر وحضارة كسرى وقيصر مع العلم والدين والعدل الذي أصبح عمر بن الخطاب مضرب المثل به. هذا أبو عبيدة الذي عرفناه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتسم بالورع والصلاح والأناة والأمانة والرفق، إذا به يتحول إلى قائد للجيوش يحقق للمسلمين بأمر الله انتصارا لم يكونوا يحلمون به في معركة القادسية. إن الإسلام الذي ربى هؤلاء والذي أخرج للعالم صلاح الدين بعد أن ظنوا أن تلك الأمة قد قضت عليها جحافل الصليبيين، إن هذا الإسلام الذي أخرج للعالم محمد ابن معاذ الذي كان عمره 24 سنة ليفتح القسطنطينية بعد أن ظن العالم أن قوى التتار قد قضت على المسلمين، لهو قادر الآن لأنه دين رب العالمين أن يخرج مثل هؤلاء الأجيال. ولكن متى؟ إن عدنا عودا حميدا صحيحا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. تقدموا إخواني، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. أما بعد، فإن هناك خطوات لا بد أن تتبع في إعادة الإسلام إلى أرض الواقع. أول هذه الخطوات أن نعمل على نشر العقيدة الصحيح بين المسلمين. لقد تعلمنا من حياة الأنبياء والمرسلين أن أول شيء يبتدأ به في الدعوة إلى الله العقيدة الصحيح. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والذي يقرأ كتاب الله يرى أن أول ما يقوله كل نبي من الأنبياء: اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. وإن التركيز على القضايا الاجتماعية والأخطاء التي تحدث من المنكرات وغيرها يكون في مرتبة بعد ذلك. إن شعيبا عليه السلام قال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم قال بعد ذلك: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. وإن لوطا عليه السلام قال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم التفت بعد ذلك إلى ذلك الانحراف الخلقي الذي كان بين قومه، ليعلمنا هؤلاء الأنبياء أن العقيدة أولا قبل كل شيء وبعد كل شيء ومع كل شيء. فالعقيدة قضية ينتقل معها إلى غيرها ولا ينتقل منها إلى غيرها. وأن يمكن لأمة تتخذ المواسم الشركية فرصا لإقامة البدع والمنكرات، أن يمكن لأمة لا يزال فيها من يدافع عن اتخاذ الأرباب من دون الله وتقوى شوكتهم ويصلون إلى أعلى المستويات الرسمية في بلاد المسلمين، يحاجون عن هذا الشرك الذي يحدث عند الأضرحة والقبور التي اتخذت أندادا من دون الله، يحاجون عن الذبح لغير الله والنذر لغير الله والصلاة في المقابر التي يعلم أنها تتخذ معابد شركية يتقرب إليها من دون الله وتدعى من دون الله. أن لهذه الأمة أن تمكن وهي على هذا الحال، فهذا أولا. وأما ثانيا فإنه ينبغي على المسلمين أن يعلموا أن الفرقة والاختلاف من أهم أسباب الهزيمة. قال الله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إن الآية قدمت الاختلاف على المعصية التي يعتقد الكثيرون أنها السبب الوحيد في هزيمة أحد، لكن الآية قدمت التنازع على المعصية وبينت سببا من أسباب التنازع والاختلاف. قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ولو أردنا جميعا الآخرة ما تفرقنا، ولو تجردنا جميعا لله ما اختلفنا. قد يقول قائل: هذا الكلام ليس لنا، هذا الكلام يقال على المستوى الرسمي على مستوى الحكومات. لا أخي، نحن طرف في هذه القضية، نحن الذين نزعم أننا ننتمي للعمل لدين الله، نحن الشعوب المسلمة التي إن سافرت إلى بلد من بلادها إلى بلد من بلاد المسلمين ترى على أرض تلك البلد أن شمالها يسخر من جنوبها، وأن الحمية حمية الجاهلية تسيطر على قلوب هؤلاء إلا ما رحم الله. فكيف إذن تزعم أن تلك الشعوب يمكن أن تتوحد وهي التي يحدث في داخلها هذا التفرق البغيض وتلك الحمية الجاهلية؟ أن لهم أن يستمعوا وهم على هذا الحال أن لهم أن يتحدوا وهم على هذا النحو. فلا بد أولا من تجميع الصفوف على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ويحق لنا أن نقول إن كل المحاولات التي تبذل أو جل المحاولات التي تبذل إنما تبذل لشيء واحد، هي زعزعة أهل السنة عن سنتهم. هذا يحدث في مستوى العمل الإسلامي في نطاق من يشملهم اسم أهل السنة، وفي نطاق المسلمين بين الشيعة الكذبة وبين أهل السنة. لا يراد أن نتفق على منهج مستقيم، وإنما يراد أن نتزعزع عن هذا المنهج، إما لأجل أهل البدع تارة الذين تحكموا في بعض أرجاء العمل الإسلامي، وإما للشيعة الكذبة الذين يكفرون الصحابة ولم يعودوا يستعملون التقية في ذلك، ويسبونهم ويعلنون أنهم حرب على أهل السنة، يقتلونهم في كل مكان ولم يعد ذلك خاصيا على أحد. ثالثا، توسيع قاعدة الدعوة الإسلامية بين الشباب. لقد نجح أعداء هذه الأمة حينما شغلوا الشباب بالشبهات والشهوات وأغرقوهم فيه في أفلام الجنس والمواقع الإباحية وعنف المغامرات وأوهام وخيال المسلسلات. إن تلك المرحلة تستلزم جذب الشباب إلى الدعوة الإسلامية الصحيح على هذا المنهج المستقيم على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بفهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وفهم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خامسا، ولا نستحي ولا نتراجع. خامسا، بث روح الجهاد، بث روح الجهاد في المسلمين وفي أبنائنا تلك الأجيال التي يتعلق بها الأمل في باب التربية، أن نبث فيهم روح الجهاد في سبيل الله. أنا أتبرأ من قول الله عز وجل: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. أنا أتبرأ من قول الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أنا أتبرأ من قول الله عز وجل: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. أنا أتبرأ من قول الله عز وجل: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. أنا أتبرأ من كتاب ربنا. لا والله، لقد أثبت الواقع، ونحن لا نحتاج كما قلنا مرارا إلى إثبات الواقع، أن السلاح الوحيد الذي يرد الله عز وجل به تلك الأراضي التي اغتصبت إلى بلاد المسلمين هو الجهاد. رأينا كيف تفكك الاتحاد السوفيتي بالجهاد بأمر الله عز وجل، ورأينا كيف تحررت أرض البوسنة وكوسوفا بإذن الله عن طريق الجهاد، ورأينا ما تتلظاه أمريكا من جحيم الجهاد في العراق وفي أفغانستان ومن قبل في الصومال، ورأينا ما يحدث الآن في الشيشان. هذا هو الواقع الذي ينطق مع ضعف المسلمين المجاهدين وقلة عددهم وعتادهم، إلا أنهم سدد الله رميتهم. أي أظهروا للمسلمين كيف يكون الجهاد على تعز للإسلام والمسلمين في ذلكم الزمن الذي ذقنا فيه هذا الذل المهين. أيها الإخوة، هذا هو العلم، بقي العمل.

اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في العراق. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في أفغانستان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في الشيشان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في الصومال. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم إنهم جياع فاطعمهم، عفاة فاحملهم، عراة فاكسهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وألق الرعب في قلوبهم. اللهم دمر أسلحتهم اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ودمر أسلحتهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم انصر دينك وكتابك ونبيك وعبادك المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم عليك بالمنافقين. اللهم عليك بالمنافقين. اللهم عليك بالمنافقين. اللهم عليك بالمنافقين الذين يؤذون إخوانهم إرضاء للكافرين. الذين يؤذون إخوانهم إرضاء للكافرين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم تول أطفالهم. اللهم تول أزواجهم. اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين يا أكرم الأكرمين. اللهم عليك بالكافرين أجمعين. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، والنصارى ومن ناصرهم، والشيعة ومن شايعهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، والنصارى ومن ناصرهم، والشيوعيين والشيعة ومن شايعهم. اللهم عليك بكل من حارب المؤمنين. اللهم عليك بكل من حارب هذا الدين. اللهم عليك بكل من حارب هذا الدين. اللهم عليك بكل من حارب هذا الدين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم عجل لنا أمر رشد يذل فيه أهل معصيتك ويعز فيه أهل طاعتك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Hello.